الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات إذ دخلوا

وَإِنَّ الزَّاعَةَ لَآتِيَةٌ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. قيل